والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون شيء عجيب فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جيهم فهم في أمر مريض